هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. ابن النبيه المصري، واحد من أرق شعراء مصر في القرن السادس الهجري، أي 12 الميلادي. ولد سنة 560 هجرية، أي سنة 1165 ميلادية على وجه التقريب. لم يصل إلينا من شعره المبكر إلا مطارحات جرت بينه وبين معاصريه من الشعراء. بعد ذلك غادر مصر إلى الشام، وقدر له النجاح والشهرة في عهد الملك العادل أبي بكر الأيوبي ووزيره الصفي بن شكر. ولما تولى الأشرف موسى بن العادل الرها، اصطحب معه ابن النبي وعينه رئيسا لديوان رسائله، فظل بقية حياته يتمتع برعايته وحظوته وصداقته، ويتنقل معه في أرجاء مملكته. ويتصف شعر ابن النبي الذي ذاع كثير منه في مجال الغناء بسهولة اللغة وعذوبة التعبير، مما شجع المغنين في كثير من الأقطار العربية على التغني بقصائده. ويرى كثير من الدارسين أن شعره يمثل الروح المصرية في عصره بكل ما عرف عنها من دماثة ورقة وخفة ظل، لا في لغته وموسيقاه فحسب، ولكن في طريقة تصوير مشاعره وعواطفه. يقول ابن النبي في واحدة من قصائده البديعة: أمانا أيها القمر المطل، فمن جفنيك أسياف تسل، يزيد جمال وجهك كل يوم، ولي جسد يذوب ويضمحل، وما عرف السقام طريق جسمي، ولكن دل من أهوى يدل، يميل بطرفه التركي عني، صدقتم إن ضيق العين بخل، إذا نشرت ذوائبه عليه ترى ماء يرف عليه ظل، وقد يهدي صباح الخد قوما بليل الشعر قد تاهوا وضلوا. أيا ملك القلوب فتكت فيها، وفسكك في الرعية لا يحل، قليل الوصل يقنعها، فإن لم يصبها وابل منه فطلوا. فنيراني بغيرك ليس تطفى، وأشواقي لغيرك لا تبل، بمنظرك البديع تدل تيها ولي ملك بدولته أدل. ويقول ابن النبيه المصري في قصيدة له ثانية تغنت ببعض أبياتها أم كلثوم فأصبحت أشهر ما يعرفه الناس له من شعر. تقول القصيدة: أفديه إن حفظ الهوى أو ضيع، ملك الفؤاد فما عسى أن أصنع، من لم يذق ظلم الحبيب كظلمه حلوا فقد جهل المحبة وادعى. الظلم بفتح الظاء هو ريق الثغر وبريقه. يا أيها الوجه الجميل تبارك الصب النحيل فقد عفى وتضعضع. هل في فؤادك رحمة لمتيم ضمت جوانحه فؤادا موجعا؟ فتش حشايا فأنت فيه حاضر تجد الحسود بضد ما فيه سعى. هل من سبيل أن أبث صبابتي أو أشتكي بلواي أو أتضرع؟ إني لأستحي كما عودتني بسوى رضاك إليك أن أتشفع. يا عين عذرك في جبينك واضح، سحي لوحشته دما أو أدمعا. يا رود هذا منك أبهج منظرا، يا بحر هذا منك أعذب مشرعا. يا برق هذا منك أصدق شيمة، يا غيث هذا منك أحسن موقعا. يا سهم هذا منك أصوب مقصدا، يا سيف هذا منك أسرع مقطعا. يا صبح هذا منك أسرع غرة، يا نجم هذا منك أهدى مطلع. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.